بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب. رواه البزار بإسناد جيد. حسنه الألباني. هذا الحديث صريح في أن العجب من الكبائر، لأنه قال أكبر من الذنوب. لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر منه العجب. فأمراض القلوب والكبائر الباطنة أغلظ والعياذ بالله، والإعجاب بالنفس مرض إبليس، حيث رأى نفسه أكمل من آدم، وأنه ينبغي لآدم أن يسجد له لو كان هناك سجود، قال أنا خير منه، نعوذ بالله. فالإعجاب بالنفس مرض خطير. الذنب من فوائده أنه يكسر في عند الإنسان إعجابه بنفسه، يمنعه من إعجابه بنفسه، لأنه يعلم ذنوبه ومعاصيه، فظل منكسرا لله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله عز وجل من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. رواه أبو داود والترمذي ولفظ له، وقال حديث حسن. حسنه الألباني. الجعل دويبة أرضية زي الخنفساء ونحو ذلك، تجعل تدحرج الخرأة، الخراءة البراز الجاف، يعني هذا من هواني هذا المخلوق على الله عز وجل، جعله يعني يرغب في الخر ويدفعه حتى يأخذه إلى جحره ونحو ذلك. لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، الذين يفتخرون بالآباء الكفار، آباء ماتوا على الكفر فيفتخرون بهم ويتعززون بهم، كمن يفتخرون بالفرعونية مثلا والفارسية، ومن يفتخرون بأنهم أبناء حضارات معلوم أنهم كانوا على الشرك والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من لم ينتهي عن الافتخار بآبائه الكافرين بأنهم سوف يكونون أهون على الله من الجعلان، الجعل. إنما هم فحم جهنم، هذا وصف الكفار الذين ماتوا على الكفر، الآباء الذين ماتوا على الكفر في الجاهلية، كيف هم فحم جهنم وقد مات بعضهم قبل الإسلام؟ عامة أهل الحضر المدن كانت أتتهم دعوات الأنبياء السابقين، وعرفوا ما جاء به إبراهيم الحنيفية، وعرفوا أيضا دعوة موسى صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة عيسى صلى الله عليه وسلم على تحريف فيها، لكن دعوة التوحيد قد وصلتهم، فلذلك هم فحم جهنم، حطب جهنم، يحترقون فيها والعياذ بالله. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، قال العبية والعبية هي الكبر والفخر والنخوة، كبر الذي في الجاهلية بالآباء الذين ماتوا، بالأحساب، بمجرد النسب. أنت يعني كثير من الناس يفتخر بالانتساب إلى بلد معين أو إلى عائلة معينة أو نحو ذلك، فالله عز وجل أبطل هذه العبية. أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، أذهب الله عز وجل كبر الناس بالجاهلية التي كانوا فيها بالمال أو الجاه أو السلطان، أذهبها عنهم شرعا لم يشرعها لهم، وأذهبها قدرا عن الصحابة رضي الله عنهم. أنت تعلم الآن منزلة بلال الحبشي رضي الله عنه، وما ذاك إلا لأنه صار له المنزلة العظيمة في المجتمع المسلم الأول، الذي لم يأخذ أبو سفيان نصيب بلال رضي الله عنه ولا قريبا منه. لماذا؟ لأن بلالا كان أسبق إلى الإسلام، والناس يعرفون قدر بلال وهو من المهاجرين الأولين، يعرفون قدره ويفضلونه على أبي سفيان ابن الحارث القرشي الذي كان سيد قريش. لماذا؟ لأن الله أذهب عن المسلمين عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، أذهب عنهم هذا الكبر شرعا وقدرا. إنما هو مؤمن تقي، الناس اثنان، مؤمن تقي، مؤمن يتقي الله صرف النظر عن لونه، صرف النظر عن جنسه، صرف النظر عن وظيفته، ليس هناك بحث عن الصفات إلا الإيمان والتقوى. وفاجر شقي، الكافر المعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى. والمنافق كذلك، فهم أشقياء لأنهم ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى وشرعه. وهذا هو المجتمع المسلم الذي يتميز الناس فيه بناء على العدالة والإيمان والطاعة والتقوى، وليس على مجرد الجاه والمال والمنزلة والمهنة ونحو ذلك. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، فهذا مقتضاه أن يتواضع الإنسان وأن لا يفتخر بعض على بعض، لأن الكل أبناء رجل واحد خلق من تراب، وهو لم يكن متكبرا. قال الترهيب من قوله لفاسق أو مبتدع يا سيدي أو نحوها من الكلمات الدالة على التعظيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، صحه الألباني. ولفظه قال: إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. لا يجوز في مخاطبة الكافر والمنافق أن يقال له يا سيد فلان أو سيدي فلان أو سيد فلان، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل هؤلاء الكفرة والمنافقين سادة للمؤمنين، بل أمر الله عز وجل بإذلال من عصاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكيف نعظم من يغضب الله سبحانه وتعالى تعظيمه؟ إذا عظمه الناس فقد خالف شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول: لا يشرع أن يقول لمن أظهر فسقا أو بدعة، وهو الذي يعرف به علامات النفاق الظاهر، إما اتباع للشهوات كما قال سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أو اتباع للشبهات من أهل البدع والضلالات. فهؤلاء الذين يشملهم هذا الحديث: لا تقولوا للمنافق سيد، سيد يعني هو أنه سيد، يعني ماذا يصنع من كان يخاطب جهات رسمية بأناس فيهم بدعة أو فسق وكان لهم عندهم حاجة، أم وكذا بالأولى الكفار يمكن أن يستعمل ألفاظا ليست في اللغة تدل على التعظيم وتحتمل معنى صحيحا كحضرة فلان، الأستاذ فلان، الأستاذ هذا المعنى الذي يعلم غيره، حضرة فلان يعني نكلمه أثناء حضوره أو نرجو أن يكون حاضر الذهن ساعة قراءة الورقة، ونحوها أيضا سعادة فلان. فإن الناس يحملون هذا دائما على ما يشبه السيادة وليست كذلك. سعادته كأنك تطلب أن يسمع منك إذا كان مطمئن البال أو نحو ذلك، تقول له سعادة فلان يعني تخاطب سعادته بمعنى الحالة التي يكون فيها قادرا على سماع ما يحتاجه الناس. فالغرض المقصود أنه لا يشرع أن يقول المنافق سيد، ولا المبتدع ولا الفاسق المعلن بفسقه، وكذلك بالأولى أن لا يقول للكافر يا سيد فلان. مستر تساوي سيد، قداسة أسوأ من سيد، قداسة يكذب صاحبها الشر، هذا أشد إسخاطا. الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس، فكيف يقال أنه قدس أو مقدس أو أنه قداسة فلان؟ فإن القداسة هي الطهر، والكافر عليه من العقيدة الفاسدة ما يمنع تطهيره حتى يتوب إلى الله عز وجل منها. أبو من؟ بعض المسلمين يقولون للقساوسة أبونا، وهذا منكر أيضا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. القديس بلقب، ما تفتكروش إن أنا عشان بجوز تسمية أماكن صارت الأسماء عليها أعلاما لا معنى لها، بأني أجوز أن يقال للحي منهم والمعروف بعينه القديس فلان. يعني لما نقول مثلا زي ما قلنا سان ستيفانو سانت كريد أصبحت علما، هذا ليس مقصودا به أن يوصف بالقداسة، لكن الذي يمنع منه أن يعني أن يصفه بوصف مخالف لما ذكر الله عز وجل عن عقيدتهم. أبونا كما ذكرنا فيها تعظيم وتفخيم مخالف ما شرع الله عز وجل من أنهم لا يتمكن يعني أنهم لا يمكنون يعني لا يمكن أن يجعلوا بمنزلة أهل الإيمان أو لا يوصفوا بأمر نفاه الله عز وجل عنهم. كما ذكرت لفظ أبونا هو تعظيم له، وهذا لا يليق أن يفعله مسلم. ثم هو ليس بأخ لأبيك ولا بأب لك، الله عز وجل هو الذي أكرم المؤمنين بأنهم إخوة فيه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يصح أن يقال حتى له على سبيل التأدب يا عم، لأنه ليس أخا لأبيه، فضلا أن يقول له أبونا. أبوهم هم الرجل الكبير من النصارى واليهود والمشركين يقال عظيم قومه، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى ملك الفرس مثلا أو عظيم، حتى رسالة خطبوش بفضل الملك وإنما قال عظيم الروم، يعني هم يعظمونه. قال الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. وذكر أول حديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه طويل سنذكره من القادمة إن شاء الله، عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح، والحاكم والبيهقي كله من رواية المطلب ابن عبد الله بن حنطب، قال الحاكم صحيح بإسناد. المطلب لم يسمع من عبادة، لكن له شواهد عديدة تدل على أن له أصلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم اشف مرضى المسلمين. هل كان سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم سجود تحية أم سجود عبودية عن عدم علمه بالحرمانية؟ الذي لا نشك فيه أنه كان سجود تحية، لم يقصد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن لا إله إلا الله. ولكن سجود التحية في الإسلام باطل ومنسوخ، فأصبح باطلا لا يشرع ولا يجوز. وصار المسلمون الآن لا يعرفون السجود إلا سجود العبادة، ولذا لو رأوا أحدا يسجد لأحد لحكموا بكفره، لأنهم ليس عندهم إلا سجود العبادة، لا يعرفون غيره. سجود التحية إن كان مشروعا عند قوم فأسلموا فوقع بعضهم فيه لم يكفروا، إذا كان مشهورا في قوم. العاجم كان معروفا عندهم، السلاجقة وغير ذلك من دخلوا في الإسلام، كان مسألة تقبيل اليد ووضع الجبهة على الأرض بين يدي الملوك أمرا معروفا عندهم قبل إسلامهم، فصار عرفا مولودا فيهم أمر التحية. فهذا يبين بطلان هذا بإجماع العلماء، ولكن لا يكفر من فعل هذا. بعض الناس يقول أنه كان سجود تحية وينفون العذر بالجهل. لا ينتفي الاستدلال بهذا الحديث عن العذر بالجهل من كونه سجود تحية، لأن هذا أيضا إيه؟ محرم في الإسلام ولا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفق به وعلمه كيف يصنع. ثم عندنا ما هو أشد من ذلك في قضية العذر بالجهل، هناك أدلة أكثر من هذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نص في قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. استغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم أن ما فعلوه مثل ما فعل بنو إسرائيل من طلب عبادة غير الله. والأدلة أكثر من أن تحصى في إثبات اشتراط العلم لينذركم به ومن بلغ. كلمة فلان لا بيرحم ولا بيسيب ربنا ولا سيب رحمة ربنا تنزل، كلمة منكرة قبيحة. رحمة الله إن رحم أحدا من خلقه فلا يملك أحد أن يمنع رحمته. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة كل يوم هل يلزم أن يكون صلاة الفرائض؟ نعم، لأن رواية الترمذي فيها توضيح ذلك، يقضي ما فاته منها. صيام الظهر يلزم أن يكون 13 و 15؟ لا يلزم، بل يصوم أي 3 أيام في الشهر. شخص يعمل مع والده في الحقل وعند وقت الصلاة يذهب إلى المسجد البعيد عن الحقل حوالي نصف كيلو، ووالده يطلب منه الصلاة في مكان العمل حتى لا يؤخر العمل، فهل إذا صلى مكان العمل يأخذ أجر الجماعة وإذا ذهب إلى المسجد هل يعتبر عقوق؟ يقول إذا صلى جماعة في المكان الذي هو فيه بأذان وإقامة فقد أدى ما عليه، وأما إذا كان يصلي منفردا في المكان الذي هو فيه فننصحه أن يذهب إلى المسجد ولو بعد. أفطر في رمضان قبل الماضي، أفطرت وهي الآن غير مرضعة وتستطيع الصوم، هل تجزي الفدية؟ أفطرت إذا كان نتيجة الرضاع تجزي الفدية. لحديث ابن عباس أنت منزلة الذي لا يطيقه عليك الفدية ولا قضاء عليك. يقول أنه يعمل في عمل ما وسمع أن المدير يعمل بعض الذنوب من الكبائر، وأقول له سيادتك وحضرتك رأيته يعمل الذنوب الكبائر ليس بالإشاعات، هذا إذا رأيته يعمل أو يصرح بالمنكرات علنا، فهنا قل له كما ذكرت سعادتك فقط وحضرتك دون أن تقول سيد فلان. سبحانك اللهم وبحمدك. Awesome.